حصريا على موقع djkimo.com. جربنا ما بيخواش وانت جربك خاوي لسه زينا بس تكفاش لسه لهبنا مضاوي تطرينك لو فينها تروح من ضعفك صوتك مبقوح عليها متنا ما تدلاش ودرعنا ملوش لاوي سمك خطاف وغضبنا في كافي احنا جربنا ما بيخواش احنا جربنا ما بيخواش احنا جربنا ما بيخواش احنا جربنا ما بيخواش احنا جربنا احنا جربنا ما بيخواش احنا جربنا ما بيخواش